بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات. شفت يا إبراهيم، اقرأ أعد عبارة وإن قتل من لا يعرف. طيب. 276 انت ماشي منها. كتاب الجنايات، باب شروط القصاص. الشرط الرابع منها ألا يكون الجاني، ألا يكون القاتل أبا للمقتول. شوف الآن، قال شوف صفحة 276 في عبارة المتن هناك، وإن قتل من لا يعرف فادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقتله. طيب. اقرأ هذا العلم. وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوف أو ضرب ملفوفا فقده، وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه، أو قتل رجلا في داره وادعى أنه مع الشرح. أقرأ مع الشرح. طيب، هذه المسائل لا تنسجم مع الباب، مع الشرط، مع هذا الفصل، الشرط الرابع، والكتاب في شروط القصاص. وعادة المؤلفين أنهم إذا جاءت مسائل لا تتفق مع الترجمة يرون أي المواضع أقرب فيدخلونها فيها، فليس من شرط ترجمة الباب أي عنوان الباب أن تكون كل مفرداته تدخل تحت الترجمة، لا، ليس هذا بالضرورة. واختجت كثير من مسائل الفقه ما لا علاقة لها بالعنوان، يعني بالترجمة، ولأنها لا تندرج تحتها. وهذه العبارات، هذه المسائل التي نقرأها قرأناها بالأمس وسنعيدها الليلة إن شاء الله، بعض المصنفين في كتب الفقه يعقد لها فصل الخلاف بين القاتل وولي الأمر، ويذكرون فيها هذه المسائل. نعرض لهذه المسائل مرة ثانية. قال: وإن قتل من لا يعرف، وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه لم يقبل، لأنه محكوم بإسلامه بالدار. لأنه محكوم، التعليل هذا ليه لم نقبل دعواه؟ قال: هذا الذي قتلته هو كافر، وليست هناك بينة، لا يعرفه الناس، أو ادعى قتله وادعى أنه رقيق ليس بفر ولا يعرفه الناس، من عرفه الناس ما يستطيع أن يقول هذه الدعوة. فلما كان مجهولا وقتل بيد القاتل، والقاتل هذا الجاني، قال: هذا كافر، يعني لا يمكن أن تقيدونني منه، ما بيننا قصاص، أو هذا رقيق وأنا حر، لا يمكن القصاص بيننا، لا يقبل قوله إلا ببينة. لا يقبل قوله إلا ببينة، ما قالوا أنكر وليه في هذه العبارة، لأنه لو كان له ولي كان بين. فقال: لا يقبل قوله إلا ببينة. لما؟ لما لم الأصل في دعوة الناس في دعواهم أن تقبل دعواهم، لكن هذا لما لم يكن له من يرفع دعوى الدعوى عنه وهو القتيل، وادعى هذا أمر مخالف للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أنه مسلم، كيف تحكمون عليه أنه مسلم؟ قال لأنه في الدار. إيش معنى دار؟ يعني دار الإسلام، لأنه في دار الإسلام، ولا يكون في الغالب إلا هم مسلمون، إلا أن يكونوا غير مسلمين. فإذا الأصل يشهد أن القتيل تخالف دعوى القاتل، فنقول له أنت جئت بأمر يخالف الأصل، لأن إذا عدمنا البينة نرجع إلى الأصل، فنقول الأصل أن هذه دار الإسلام وأن الناس مسلمين، فمن ادعى خلاف ذلك فليبين الأصل. نعم، ولهذا ولهذا يحكم بإسلام اللقيط، يعني لو إذا في دار الإسلام إذا وجدنا لقيط نحكم بإسلامه، لأنه قد احتمل أن تكون أمه كافرة من الخدم دول اللي غير مسلمين، أو يكون من العمال غير المسلمين، يحتمل هذا. لكن لما كانت الدار دار إسلام نحكم بهذا اللقيط أنه مسلم. نعم. وإن قتل من لا يعرف وادعى رقه لم يقبل، لأن الأصل الحرية. أحسن. والرق طارئ، لأن الأصل الحرية والرق طارئ. طارئ يعني دخل عليه. لما قال الأصل الحرية، إذن الذي يوافقه الأصل هو أن الناس ولدتهم أمهم أحرارا، فالرق دخل عليه. فمن ادعى أن هذا رق فيقال أنت جئت بأمر مخالف للأصل، أثبت أن هذا رقيق. نعم. أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا. هكذا يجيب العبارة دي، لأن العبارة دي فيها إشكال. إذا كان ملفوف سواء في كفن أو ملفوف في بطانية، قال ضربه فقده، يعني ضربه بشيء، فقده يعني قطعه. الذي يقطع يسال دمه ولا ما يسال؟ يسال دمه. فالميت ما يسال دمه، الميت إذا مرت عليه بعد موته بفترة وجيزة ما يسال، ما له دم، لأن الدم هي نفس تبع الروح، إذا راحت الروح ما يبغى الدم. لكن التمثيل أن يقال لو هدم عليه الدار وقال أنه ميت، أو كتم أنفاسه وقال أنه ميت. فالأصل في الناس الحياة حتى يثبت عكس ذلك. نعم. لم يقبل قوله، لأن الأصل الحياة، والرجوع إلى الأصل هذه مسائل يحتاجها الفقيه والقاضي في كثير من الأمور. إذا عدمت البينات ولم يكن شهود يرجع إلى الأصل، فمن كان معه الأصل فيقول أيها المدعي أنت جئت بخلاف الأصل، أو أيها المنكر أنت جئت بخلاف الأصل، أثبت صحة إنكارك أو صحة دعواك. نعم. كما لو قطع طرفه وادعى أنه كان مثله لأن الأصل السلامة. أي هنا في خطأ. كما لو قطع طرفه وادعى أنه كان مشلولا، مثله ما تجي، إنه ودع أنه كان مشلول، قطع طرفه، جاء وقطع يده، قال هذه يد معطلة، ما كان مشلولة كانت، واضح؟ أو ادعى أن هذه اليد ناقصة الأصابع، أو أنها لا تعمل ولا تتحرك. لما يقول الجاني هذا القول؟ لأن القصاص في الأطراف لا بد فيه من التساوي، الصحيحة بالصحيحة والمعيبة بالمعيبة. فإذا كانت يده صحيحة وقطع يد شلاء أو ناقصة ما يقتص، إنما فيها الدية. عرفنا هذا؟ فادعى أنها مشلولة وشلاء. هذه المسألة هي قياس، لأن الباب هنا ليس الباب معقود للقصاص في الأطراف، إنما هو في القصاص في الأنفس. فلما قال أن من قتل ملفوفا هدم عليه داره وادعى أنه كان ميت، فيقال الأصل في الناس الحياة، الموت طارئ، أثبت أنه ميت. كما لو قطع صحيح يد آخر ثم ادعى أن يده المقطوعة كانت مشلولة أو معطلة أو ناقصة الأصابع، لا تفترض أنت فتأتي بما ينقض هذه الدعوة فتقول اليد موجودة، لا، يقال اليد قد أخذتها كلاب، أو أنه لم يرفع الدعوة إلا بعد مدة واليد تلفت أو ذهبت أو ضاعت، فليست هناك بين، فقال هذه يده كانت ناقصة الأصابع أو كانت مشلولة أو ما إلى ذلك. واضح هذا؟ أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله. اقرأ بعدها، اقرأ الأصل السلام. وذكر في الواضح، وذكر في الواضح عن أبي بكر لا يضمنه، ذكر في الواضح عن أبي بكر لعل غلام الخلال قال ما يضمنه، يعني هذا الذي قتل الملفوف وادعى أنه كان ميت ما يضمنه. نعم. وأطلق ابن عقيل في موته وجهين، وسأل القاضي أفلا يعتبر بالدم وعدمه، قال لا لم يعتبره الفقهاء. أي كمل. قال في الفروع ويتوجه يعتبر. ابن عقيل أبو بكر قال لا يضمنه، وابن عقيل قال في موته وجهين، إذا ادعى موته هناك وجهان في المذهب، وجه يقبل دعواه ووجه لا يقبل دعواه إلا ببينة. ثم أن ابن عقيل سأل شيخه القاضي فقال ألا نعتبر الدم في هذه الحالة، نشوف دم ساب، قال لا ما يعتبر، لأن الفقهاء ما اعتبروه، هكذا يقول. عرفنا هذا؟ قال صاحب الفروع جد الشارح هذا قال يحتمل أنه يعتبر، لعل فيه وجه احتمال أننا نعتبر الدم، فإذا قال كان ميت نكشف عنه، فإن رأينا الدماء سائلة عرفنا أن دعواه غير صحيحة لأن الميت ما ينزل منه الدماء. نعم. أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه وجب القصاص بغير خلاف يعلمه، لأن الأصل عدم ما يدعيه. قال هنا في إنكار ولي، فدل على أنه لو لم يكن ولي وادعى هذه الدعوة ولم تكن بينه قد تقبل دعواه، سيما أنه في داخل دار الرجل، لما قال أنكر وليه يفهم منه أن القتيل لو لم يكن له ولي فقتله شخص داخل داره، فقال أنت قتلت شخص، قال نعم قتلته لأنه دخل يكابرني على أهلي، بمعنى أنه يريد الفساد أو المال أو ما إلى ذلك. هذه دعوة، قد يكون الرجل استدرجه لأجل أن يقتله يكون كاذب، وقد يكون صادق، فإذا تردد بين الصدق والكذب ما يقال أنه يقتص منه، لكن جاء الولي قال لا هذا كاذب في دعواه، فحينئذ يقال له أنت ادعيت أنه دخل لأجل المكابرة، مكابرة عن مغالبة، السيطرة والقهر والقوة، لا بد من بينة، وإلا ما عجز الناس أن يفعلوا هذا الفعل فيدخلوا من شاء فيقول دخل لأجل أن يفعل ذلك. هذا واضح ده؟ نعم. وسواء وجد في دار القاتل أو غيرها معه سلاح أو لا، سواء وجد في دار القاتل أو في غيرها، هذا قول الشارح، في دار القاتل أو في غيرها، يعني دخل دارا على الرجل، هذا معنى في غيرها، في دار القاتل أو في غيرها. لو قال لو وجده فقتله في أي مكان لا ما تقبل دعوة أنه دخل للمكابرة، لكن لا بد في داره، هذه الدار إما داره دار القاتل أو دارا غيرها. نعم. معه سلاح أو لا، سواء كان مع المقتيل سلاح أو لم يكن معه. نعم. لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا آخر فقتله، فقال إن لم يأتي بأربعة فليعطي برمته، فليعطى برمته، فليعطى يعني أن يأخذوه ويعطوه لأولياء القتيل لأجل أن يقتصوا منه، فليعطوا برمته. الرمة الحبل، والحبل يوضع في عنق الدابة لأجل أن تنقاد، وأصله أنه لما يبيع الإنسان الدابة بحبل بهذا الحبل يبيعها بحملها، فيقول أعطاه برمته. ثم استعملت مثل، فإذا أرادوا أن يبينوا أن الشيء لم يكن ناقص ولم يطرأ عليه نقصان بل هو موفور وكامل كما هو، يقول أداه برمته، أعطاه برمته، أخذه برمته، يعني أنه موفور ما نقص منه شيء. قال فليعطى برمته كما هو، لا تسحبوا منه شيء، اعطوا الرجل تماما، اعطوه لأولياء القتيل، إن لم يأتي بأربعة شهداء خذوا هذا القاتل وأعطوه لأولياء القتيل. نعم. ويتوجه، قال في الفروع ويتوجه عدمه في معروف بالفساد. قال يتوجه، إيش معنى يتوجه؟ يعني هناك وجه، إيش معنى الوجه؟ ما كان مخالف للنص، النص ما تلفظ به الإمام، والوجه أن الإمام لم يأتي بحكم في هذه المسألة، ولكن وجد حكم في نظيرتها في مسألة أخرى تشابهها، فيقاس هذه المسألة التي لم ينص فيها الإمام، لم ينص عنها الإمام بشيء، على تلك المسألة المنصوصة، فيتخرج كلام ينسب إلى الإمام، يقال وجه، هذا وجه عند الإمام. قالوا يتوجه، بالإمكان أن نستخرج وجها فنقول إن كان هذا القتيل معروف بالفساد فيقبل قول القاتل أنه دخل مكابرة أو دخل لأجل اللصوصية أو نهب المال أو ماله، يعني أنه غير مصوص عليه. نعم. وظاهره أن الولي إذا اعترف بذلك فلا قصاص ولا دية لقول عمر، رواه سعيد وهو منقطع. وروي رواه عمر، لقول عمر رواه سعيد، ما جاب الرواية، لعل المصنف لما أراد أن يحرر ما جاء بهذه الرواية، لأن سعيد ذكر، سعيد بن منصور ذكر هذه في سننه ورواه أصحاب المصنفات. عمر كان يتغدى رضي الله عنه، فجاء رجل يعدو ومعه سيف ملطخ بالدماء فجلس، ثم جاء قوم آخرون يعدون حتى وصلوا إلى عمر، فقالوا هذا قتل أخانا. قال ما تقول؟ قال يا أمير المؤمنين، ضربت بالسيف بين فخذي امرأتي، فإن كان هناك بينهم رجل فأنا قتلته. قال ما تقولون؟ قال قطع فخذي المرأة والرجل قده نصفين. قال فأخذ عمر السيف أعطاه إياه، قال إن عاد فعد، يعني ما فعلته صواب ولا قصاص عليك. استشهد بها المصنف على ماذا؟ ليش أورد هذه القصة؟ أوردها الولي إذا اعترف، لأن الولي وافق على قول القاتل ما أنكر، واضح؟ لأنه لو أنكر يقال أثبت هذه الدعوة أنه كان الرجل في دارك وبين فخذي امرأتك، فلما وافق قولهم قوله قال الصواب معك فإن عاد فعد، دل على أنه يقبل قوله ويصدق، واضح هذا؟ نعم. وروي عن الزبير نحوه، روي عن الزبير كذلك، الزبير قص عنه هذه القصة، أنه كان في جيش فانعزل عنهم، بمعنى كان يمشي وحده أو ما إلى ذلك، ومعه جاريته قال فجاءه رجلان فاستطعماه فألقى إليه من الطعام فقال له خل عن الجارية يعني اترك هذه الجارية وروح اذهب. قال فاخترط سيفه فضربهما فقتلهما. فلما قتلهم الحاكم ما قال شيء، ما قال في قصاص، واضح هذا؟ نعم. ولأن الخصم اعترف بما يبيح قتله فسقط حقه كما لو أقر بقتله قصاصا. اقرأ. او تجارح اثنان وادعى كل واحد انه جرحه دفعا عن نفسه وانكره الاخر وجب القصاص لان سبب القصاص قد وجد وهو الجرح. سبب القصاص قد وجد، اين السبب؟ الجراحات، الجراحات بين هذين المتخاصمين او بين هؤلاء المتخاصمين، في جراحات ولا ما في؟ طيب نعم. والأصل عدم ما يدعيه الآخر، والأصل عدم ما يدعيه الآخر. هم يعني كل واحد يدعي أنه إنما جرحه دفعا عن نفسه، قال أنا ما جرحته لكن دفاع عن النفس، فدل على أن من دفع عن نفسه صائل ليس عليه قصاص. لو جاء جمل هائج أو حيوان من الحيوانات وعلمت أنه لا يقف إلا بقتله فتقتله ولا تضمنه، ما تدفع قيمته. وإذا دخل اللص فأشهر السلاح وعرفت أنه لا يندفع بعصا ولا بحجر ولا بتهديد فلك أن تقتله، أما إذا عرفت أنه يطرد بصياح وصراخ وضرب فلا يجوز قتله. فإذا عرفت أنه هرب فما تتبعه، ما يجوز، لو دفعته لضمنت إما القصاص أو غيره. إذا دخل اللص يحمل الثياب أو دخل صاحب الفساد أو ما إلى ذلك فدفعته عن نفسك بأقل ما يدفع فهرب، ما ينبغي لك أن تتبعه لقتله، ما لأنك لو قتلته قد يقام عليك القصاص. لكن لو علمت أنه سيقاوم ومعه سلاح وسيقتل من يصده عن هواه ومراده فهذا تقتله، فإن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته فهو في النار، هذا قوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دخل الدار وقال هو لص وقتله لأن هذا يجر إلى فساد عظيم، كل من أراد أن يشتفي، لأن هذا نسمعه كثير سيما في هذا العصر، يأتون بالرجل فيدعونه ويدخلونه الدار فيقتلونه ويأخذون ماله، فأصبح الساكنون هم المعتدين، ولذا يقال لا بد من بينه. ولكن من دخل عليه فبينه وبين الله فهو شهيد، أما ما بين الحاكم فلا بد من البينات. نعم. والقول قول المنكر، قال والأصل عدم ما يدعيه الآخر، الأصل أنه أن هذا الجرح ما كان عن دفاع النفس، وكل واحد أنكر قول الآخر فقال إذن القصاص بينهم لأن فيه منافاة. نعم. والقول قول المنكر، وفي المذهب والكافي تجب الدية. ونقل أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا في دار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح، قضى به علي رضي الله عنه. يعني دخلوا جماعة واقتتلوا أو كانوا مسافرين اقتتلوا أو كانوا في مكان ما، قتل بعضهم بعضا بمعنى أنه لم ينجو منهم أحد، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، بعض هؤلاء بهم جراحات وآخرون لا جراح بهم، فالإمام علي قال يقضى على المجروحين عاقلتهم تتحمل الدية، هكذا يقول. وبعض الفقهاء قال كلهم المجروحين وغير المجروحين. نعم العاقلة تتحمل دية هؤلاء. نعم. وهل على من ليس به جرح من دية القتل شيء؟ فيه وجهان. نعم. قال ابن حام فرع. نعم. ادعي زنا محسن بشاهدين نقله ابن منصور ونقل ابو طالب بأربعة قبل وإلا ففيه باطنا وجهان. هي المسألة الله أعلم ادعى زنا محسن بشاهدين ما هو المدعي؟ ما قلنا من هو المدعي، ما هو، ما يستفهم بها عن الأوصاف، فإذا استفهم بها عن الأوصاف تستعمل في العاقل، كما أن من للعاقل وما في الأصل لغير العاقل، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، أصل السماء وما بناها ومن بناها يعني هو الله سبحانه، لكن المعنى وبانيها أي الله هو الذي بانيها، والأرض وما طحاها أي وطحواها الذي قام بطحوها، فلم فتأتي ما كذلك لما قال وما رب العالمين، ما هو إنكار فرعون قال لموسى ما رب العالمين، فليس بإنكار لرب العالمين لأنه يعرفه، فإنما أراد صفة من صفات هذا الرب، فإنما أراد أن يسأل عن الصفة، فنقول ادعى زنا محصن بشاهدين، ما هو المدعي القاتل؟ معنا هناك في قتل لأن احنا نتكلم على باب القصاص، قتل قتيلا زانيا إما ارتكب زناه قبل فعرف بزناه ولم يقم عليه الحد أو كان أثناء الزنا فادعى أنه قتل أن هذا القتيل الزاني محصن، ليه يدعي القاتل أنه محصن؟ أحسن لأنه غير معصوم الدم، لأنه لما كان محصن كان غير معصوم الدم، ومن شروط استيفاء القصاص أن يكون معصوم الدم، فأراد حماية نفسه أو كان صادق في دعواه، قال ادعى زنا محصن بشاهدين، الزنا كم يثبت؟ هو ما أراد إثبات الزنا هنا، لم يرد إثبات الزنا لأن الله ما يقبلها أحد، هذه الزاني لا يثبت إلا بأربعة شهود، فإن لم يأتوا بأربعة كذا فأولئك هم الفاسقون، لكن هنا أراد إثبات الإحصان، إثبات أنه متزوج أو قد تزوج، وهذه تثبت بشاهدين، واضح هذا؟ نعم. اقرأ. ونقل أبو طالب بأربعة قبل وإلا ففيه باطنا وجهان وقيل وظاهرا، إلا ففيه باطنا وجهان، باطن وظاهر إيش معناها هنا؟ بين وبين الله، هذه مسألة إن كان في الباطن فيقبل وأما في الظاهر فيقال لا أثبت بأربعة لا يقبل قولك، لكن الأربعة ما لها معنى، هو ما أراد إثبات الزنا وأراد إثبات الإحصان، وظاهرا يقبل ظاهرا في هذه الدعوة. نعم. لكن كلام أحمد وغيره لا فرق بين كونه محصنا أو لا، روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وصرح به الشيخ تقي الدين لأنه ليس بحد إنما هو عقوبة على فعله. قال لا فرق بين كونه محصن ولا غير محصن، لا بد من أربعة شهداء، ابن تيمية رحمه الله يقول لأن قتل هذا الذي قتل الزاني ليس بقصاص، قال ليس بحد ولا ليس بقصاص، ليس بحد وإنما عقوبة على فعله، هي الحدود يعني، هذا ليس بقصاص، لما يحكم بقتل هذا الذي قتل الزاني وادعى أنه محصن هذا القتل عقوبة ليس بقصاص، بمعنى يقتل إن لم يأتي بأربعة شهود، يقتل لأن قتله لم يكن حدا، فإنما كان عقوبة لأنه افتات على حق الإمام الذي يقيم هذه الحدود هو الإمام ويشهد عذابهما طائفة، لابد في ناس يقفون يشوفون. نعم. وقال الشافعي: له قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصنا. وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه. نعم. قرأ. باب استيفاء القصاص. انتهى من الكلام على شروط القصاص، الآن يتكلم على استيفاء القصاص، أي القود، في كيفية هذا القود في إقامة القصاص على الجاني، كيف يكون ومن يقوم به. عرفنا هذا كيف يكون، يعني كيفية القصاص، هل هو تجويع أو شنق أو ضرب بالسيف أو بالرصاص، ومتى يكون، ومن يقوم بهذا القصاص. تتكلم هذه على هذه المسألة، وفي أي الحالات، في كل حالة، حتى ولو كان هذا المقتص منه جائع، أو كانت المرأة حملة حامل من الزنا. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.